إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 67 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. باب في ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. الإيمان يلين القلوب القاسية ويجعلها تفيض رحمة وشفقة على خلق الله، فالحياة فيها الأقوياء والضعفاء، وفيها الأغنياء والفقراء، وفيها الأصحاء والمرضى. ومن أخلاق المسلم الإحسان والرحمة على كل ضعيف مهما كان لون ضعفه. اليتيم ضعيف لفقد أبيه أو لفقد كلاهما، أبيه وأمه. والبنات الصغار حتى الكبار المرأة فيها الضعف، ضعف العزيمة، ضعف البنية، ضعف التحمل. والمنكسر الذي أصابته جائحة أو أصابته مصيبة فأصبح بسببها كثيرا أسيفا، كمن فقد ماله أو فقد عزيزا عليه. والرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى واسم من أسمائه الحسنى، فمن أسماء الله الرحمن ومن أسماء الله الرحيم. وصفة نبينا عليه الصلاة والسلام الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الكتاب القرآن الكريم كلام الله هو أيضا رحمة وشفاء وهدى للمؤمنين. وهذه الأمة أيضا هي رحمة على جميع الخلق، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالرحمة هي صفة هذه الأمة وصفة هذا الدين. لذلك عنوان الباب يبين أن من أخلاق المسلم أنه هين لين سهل. الجفوة، الغلظة، القسوة، هذه كلها علامات على جفاف القلب. القلب إذا جف مات، وإذا مات القلب فسدت الأخلاق وفسدت القيم وفسد الإنسان ظاهرا وباطنا، لأن الإصلاح والفساد يبدأ من هذه المضغة. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك معترك الجهود، جهد الأنبياء وأتباع الأنبياء وجهد الشياطين وأتباع الشياطين، ميدان المعركة كله هو القلب. جهد الأنبياء ليس على العقول ولكن على القلوب، على تطهير القلوب وإصلاح القلوب، لأن الإنسان يسير في الحياة بنور قلبه، ببصيرة قلبه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن ليس له نور في قلبه فهو أعمى، لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ما ينفعه وما يضره. لكن إذا جاء نور الإيمان إلى القلب استنار، فبان للإنسان الغاية من هذه الحياة، لماذا خلقه الله، فيحسن استعمال النعمة فيثني بها على الله ويستعملها في مرضاة الله تبارك وتعالى. تعال الأول نشوف من هو اليتيم. أحيانا الناس تخلط في مسألة اليتم ومعنى اليتم ومعنى اليتيم. اليتيم في الشريعة وفي عرف الفقهاء هو من مات أبوه وليس من ماتت أمه. يعني ولد صغير أمه ماتت لكن أبوه حي، هذا لا يسمى يتيم. إنما اليتيم هو من مات أبوه، أو طبعا مات كلاهما، لكن المعول كله على الأب. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، لن يظل يتيما أبدا الدهر، ولكن جاء في الحديث لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، يعني إذا بلغ الولد أو بلغت البنت لا يسمى حينئذ يتيم، فإذا بلغ فقد بلغ أشده ويستطيع أن يستقيم في هذه الحياة ويستقل بنفسه. طيب لماذا ذكر البنات؟ لأن المرأة فيها الضعف، ثم ذكر سائر الضعف والمساكين. الإمام الشافعي رحمه الله يقول على مسألة المسكين والفقير، ما الفرق بينهما؟ الفقير هو الذي يسأل، عضه الفقر فيسأل وليس عنده القوت الضروري، والمسكين هو الذي عنده بعض القوت ولكن لا يكفي حاجاته كلها، ولكنه ساكن لا يسأل أحدا حتى يظن الناس من عفته أنه غني، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل هنا يعني الجاهل بحالهم، يعني الذي يجهل حالهم يرى أنهم في غنى، بينما في الحقيقة هم أيضا في فقر وفاقة وشدة، ولكن يسترون فقرهم بالعفة فلا يريقون ماء وجوههم أمام المخلوقين ولا يسألون إلا الله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هؤلاء المساكين، الإمام الشافعي يقول المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ذكر في عبارة المساكين والفقراء، معنى ذلك أنه يقصد بذلك معنى غير المعنى الآخر، يعني الفقير يقصد به معنى شرعي معين، والمسكين يقصد به معنى آخر، لكن لو ذكرنا فقط أطعموا الفقراء إذا دخل فيهم المساكين، أو أحسنوا إلى المساكين إذا دخل فيهم الفقراء. إذا افترق يعني ذكر كل واحد منهم وحده فقد شمل معنى الآخر، زي أيضا ما قال علماء السلف الصالح في من يتكلمون في علم العقيدة عن الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لذلك الإنسان إذا مر بآية من الآيات وذكر فيها الفقراء والمساكين يعلم أن لهذا وصف يختلف عن وصف الآخر. اليتامى بالذات لماذا جاء التأكيد عليهم في الشريعة؟ لأن اليتيم كثير لا ناصر له، اليتيم له حوائج، ولكن لا يمكن يهتم بحاجة الولد مثل الأب. لذلك اليتيم في حال الانكسار وضياع الحقوق والأموال قد لا يجد ناصرا له. بعض الناس يستغل هذه الثغرة في ضعف اليتيم فيأكل أموال اليتامى ظلما. جاء الوعيد الأكيد على هذا في القرآن وفي السنة. في القرآن قال ربنا عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لأن هؤلاء اليتامى لا ناصر لهم بعد موت عائلهم وأبيهم. طيب إذا بلغوا قلنا ما عادش فيه يتم بقى، لأن لا يتم بعد بلوغ، لكن طالما قبل البلوغ فهو كثير لا ناصر له. وفي السنة ذكر عليه الصلاة والسلام اتقوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم، إذن هي من السبع الكبائر الموبقات يعني المهلكات. فلذلك جاء الوعيد الأكيد في الكتاب والسنة على ألا يقترب أحد من مال اليتيم. قد يكون هناك قيم على مال اليتيم، هل له أن يأكل من مال اليتيم؟ قال نعم، له أن يأكل بالمعروف نظير قوامه أو نظير قيامه بأمر هذا اليتيم، لكن يأكل بالمعروف، وإن تعفف عن مال اليتامى فذلك أفضل حتى يقوم بهذه القوامة حسبة لوجه الله. طيب من اللي يقوم على اليتيم؟ ممكن يقوم على اليتيم كنا أبوه، إذا مات أبوه يقوم على كفالة اليتيم الأم، أو يقوم على كفالة اليتيم الجد أو الأخ أو العم أو الغريب، حتى لو كان هناك إنسان ليس بينه وبين اليتيم قرابة فقام على كفالته، فإن شاء الله يحشر يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. الشيخ ذكر في أول الباب هذه الآية، قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح لفظ مستعار من خفض الطائر لجناحه عند الهبوط، الطائر حينما يريد أن يهبط يخفض جناحه ليستطيع النزول، فهو في علو وأراد أن ينزل. هذا التعبير العجيب جاء ليعلم المسلم أن المتواضع لا يعني ذلك أنه لا يستطيع العلو أو أنه في منزلة عالية، لا، هو في منزلة عالية ولكنه نزل بمحض إرادته ونزل رغبة في الأجر والثواب، وإلا فهو يستطيع العلو لأنه كان في علو فنزل، لأن ليس معنى نزول الطائر على الأرض أو مشي على الأرض أنه لا يحلق في السماء، لا هو يحلق ويستطيع أن يطير، ولكن حينما يريد أن يهبط وينزل يخفض الجناح. كذلك المؤمن كلما تواضع رفعه الله، من تواضع لله رفعه، ومن شمخ بأنفه أذله الله تبارك وتعالى وكسره. في نقطة متعلقة بالتواضع يقول فيها العلماء: المتواضع هو الذي يرى نفسه دون ما صنع وليس فوق ما صنع. هذه العبارة تحتاج لتفكيك. المتواضع هو الذي يرى نفسه دون ما صنع وليس فوق ما صنع، بمعنى إنسان جاءه ضيوف فيخدمهم، في نفسه يقول: والله أنا خدمتهم حتى يعرفوا أنني رجل متواضع، وليس لمثلي أن يخدم هؤلاء ولا لمثلي أن يضيف هؤلاء. فهو يرى في نفسه أنه فوق ما صنع، يعني الذي صنعه هذا ليس تواضع، في الحقيقة هو تواضع مزيف. ولكن التواضع الحقيقي أن يحدث نفسه وأن يرى نفسه أنه لا يساوي التراب الذي يمشي عليه هؤلاء الضيوف. لأن المسلم إذا خرج في الصباح اعتقد أن كل مسلم يراه وأفضل منه عند الله، دائما ينظر إلى ذنوبه وخطاياه ويحسن الظن بالآخرين، هذا يكسبه التواضع. لذلك أعرف الناس بالله أعرفهم بنفسه. إذا عرف نفسه جهولة وظالمة ومقصرة في حق الله تبارك وتعالى، عرف الله تبارك وتعالى بجلاله وعظمته، كم هو كريم، كم هو ستير، كم هو حليم. لو شاء لفضح وعاقب، ولكن سبحانه يستر ويغفر ويعفو ويفتح باب التوبة لإقبال العباد عليه. واخفض جناحك للمؤمنين. الآية الثانية في الباب لها مناسبة، ذكر في تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي أن بعض السادة من قريش أرادوا أن يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا إليه وجد مين اللي قاعد حواليه؟ الغلابة والبسطاء، فقراء الناس، بلال، صهيب، عمار، خباب، وهم يريدون الجلوس. هؤلاء كانوا عبيد في الماضي، طيب كيف يجلسوا معهم؟ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحي عنك هؤلاء حتى نجلس إليك فنستمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء في نفسه شيء، هو ينظر إلى المصلحة، ليس مصلحته، ولكن ينظر إلى مصلحة الدين، مصلحة الدعوة، وهذه أمانة، لعل هؤلاء السادة بإسلامهم يسلم أقوام كثر، ولعل القوم جميعا يتأثرون بهؤلاء الأئمة والسادة والأشراف فيدخلون في الإسلام. هو نظر إلى هذه المصلحة فأراد أن يفعل شيئا، هذه مناسبة. المناسبة الثانية أن بعض المؤلفة قلوبهم، ومنهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، جاءوا للنبي عليه السلام وهم أشراف في أقوامهم، كانوا يريدون الاستماع. فرائحة جباب الصوف، كان الصف أهل الصفة الصحابة الفقراء يلبسون جبة من صوف، ما عندهم ثياب غيرها، لا إزار ولا كساء، ولكن هو ثوب واحد، وكانوا يربطونه في العنق بحبل. فكانت رائحة هذه الجباب، رائحة الصوف، تزكم أنوفهم. فأرادوا أن يجلسوا إلى النبي عليه السلام، ولكن دون الجلوس مع هؤلاء. هذه مناسبة ذكرت عن بعض الصحابة، وهذه مناسبة ذكرت عن بعض الصحابة. فلما هم النبي عليه السلام بذلك قالوا له: اكتب لنا كتابا بذلك، يعني اكتب صحيفة أنك تجلس معنا وحدنا وتخصنا بمجلس وتنحي عنك هؤلاء. فتنحى هؤلاء جانبا ودعا بكاتب ليكتب. قبل أن يخط حرفا واحدا في الصحيفة نزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الدعوة عزيزة، وهذا الدين غال، وسلعة الله الغالية سلعة الله الجنة، من أرادها يأتيها طالبا راغبا وليس متكبرا ولا مستكبرا ولا شامخا، وإنما الله غني بذاته عن جميع خلقه. من الفقير؟ كلنا الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمزق الصحيفة ما كتب شيئا، ثم دعا بهؤلاء وقال دائما حينما يلقاهم: مرحبا بمن أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم، فكان يجلس معهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على شيء، على أن القدر والقيمة في الدين إنما هي للتقوى والعمل الصالح، لا للشرف ولا للمال ولا للجاه ولا للمنصب. لكن الناس إذا ضعف إيمانهم انعكست الموازين، فأصبحوا يزنوا الناس بما في أيديهم، حتى للأسف في موازين الدين أيضا. إذا يحترم إنسانا في الدين ينظر إلى منصبه وينظر إلى ماله وينظر إلى ما يملكه، لكن في الحقيقة هؤلاء البسطاء هذا قدرهم عند الله تبارك وتعالى. في الآية الأخرى قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذه الآيات جاءت في سورة الضحى، وفي بداية سورة الضحى وصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم ومنة الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، مقابلها: فأما اليتيم فلا تقهر. تذكر حال اليتم، آواه الله تبارك وتعالى، تكفل به جده عبد المطلب، فلما مات تكفل به جده أو عمه أبو طالب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما ومحاطا بعناية الله ورعايته، بل ظهرت دلائل نبوته وكرامته عند ولادته وأثناء رضاعته وطيلة حياته المباركة وعمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وأما السائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى. طيب في الآية لماذا لم يقل ألم يجدك يتيما فآواك، ولكن قال فآوى؟ وفي الآية الأخرى قال ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغناك. طبعا المناسبة هنا لسببين: سبب لفظي وسبب معنوي. سبب المعنى، السبب اللفظي أن هذه نهايات الآيات، فقد وافق أن يكون نهاية الآية بالألف المقصورة هكذا. لكن المعنى الآخر أن الله سبحانه وتعالى لم يؤوِ النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما آواه وجعله سببا لإيواء الألوف والملايين من البشرية إلى يوم القيامة. والله ما أغناه وحده، ولكنه أغناه وجعله سببا لغنى هذه الأمة، حيث فتحت عليهم زهرة الدنيا فجاء الذهب والفضة وجاءت الغنائم من المشارق والمغارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لإيواء الكثيرين، وكان سببا في إغناء الكثيرين. لذلك جاءت في نهايات هذه الآيات: ألم يجدك يتيما فآوى، آواك وآوى غيرك، ووجدك عائلا فأغنى، أغناك وأغنى غيرك. لذلك قال وأما السائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى. بعد كده قال في نهاية السورة: وأما بنعمة ربك فحدث. إذا نحدث بنعمة الله تبارك وتعالى نزداد حبا لربنا وتعلقا بالله، لأن من باب شكر النعمة أن أتحدث بها وأثني بها على ربي. الآن الذي نسمعه من الناس الشكر أم الشكوى؟ إذا تعمل إحصائية وانظر عند خروجك من الصباح ومن تقابله من الناس كيف أصبحت: والله الغلاء، الأسعار، البيض، الخبز، السكن، الوظائف. كم نسمع من الشكر وكم نسمع من الشكوى؟ الله يحب من عباده الشكر وليس الشكوى، لأن الشكوى لا ينزل بها إلا البلاء ويزداد بها الغضب. لكن الشكر، شكر النعمة، معناها شيئين: أنني أرى ما أنا فيه من نعمة، الأمر الآخر أرى المنعم سبحانه وتعالى. لكن الغافل عن المنعم لا يرى إلا البلايا ويغفل عن العطايا، بينما العطايا من الله أكثر من البلايا. كم من الصالحين كانوا في قمة البلاء ولا يخرج من ألسنتهم إلا الحمد لله على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة وباطنة. نسمع في كتب التاريخ وكتب الأدب أن رجلا من الصالحين أعمى، مقعد، مريض، فقير، ما عنده شيء، حتى قيل مش مقعد، مقطوع القدمين، مقطوع اليدين أيضا، ما عنده شيء إطلاقا، ولكن له لسان يذكر الله به ويلهج بحمد الله. فسائل يسأله: أي نعمة أنت فيها حتى تشكر الله عليها؟ لا في قدمين ولا في يدين ولا في عينين ولا في شيء، ولا عندك مال. قال أحمد الله أن رزقني لسانا يعرفه ولسانا يذكره ويحمده. أليست هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى؟ لذلك دائما ننظر إلى ما أعطينا ونغض الطرف عما في أيدي غيرنا، لأن دائما السخط والقنوط يأتي عند النظر إلى ما في يد الآخرين والغفلة عما في أيدينا. فالإنسان دائما ينظر فلان عنده وفلان عنده وفلان عنده، لكن لا يحدث نفسه أبدا فيقول أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي. لذلك يأتي الشكر حينما نحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. قيل نزلت في أبي جهل كان قيما على مال يتيم، فأتاه عريانا يطلب منه كسوة فنهره ودفعه بشدة. ولكن طبعا الآية عامة، لأن العبرة ليس بخصوص العبرة ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. اللفظ جاء عاما، حتى لو كانت الآيات لها مناسبات فمناسبة الآية أو أسباب النزول تعين على فقه الآية وعلى فهم الآية، وإلا فالآيات عامة جاءت تشريعا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسيدنا سعد من العشرة المبشرين بالجنة. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. هذه مناسبة الآية التي نزلت فيها السورة. يقول سيدنا سعد وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، يعني بينه وبين نفسه لم يصرح، كأنه يقول ما المانع أن أجعل لهؤلاء السادة والأشراف مجلسا خاصا أحدثهم فيه لعلهم يهتدون فيفتح الباب لغيرهم بالهداية، وهو يريد الهداية. فأنزل الله تعالى قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. طبعا هذه الآية في سورة الأنعام، لكن الآية التي ذكرها في صدر الباب في سورة الكهف فلعلها مناسبتان. المناسبة الأولى في سورة الكهف كانت للمؤلفة قلوبهم، يعني بعد انتشار الإسلام والهجرة إلى المدينة، لأن لفظ المؤلفة قلوبهم لم يأتي إلا بعد الهجرة إلى المدينة. لكن في مكة ما كان في مؤلفة قلوبهم، كان المشركون. فهذه الآية نزلت في الأنعام، وهذه مناسبتها من بعض مشركي مكة. الآية التي في سورة الكهف قريبة المعنى منها، ولكنها نزلت بسبب بعض المؤلفة قلوبهم كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس. نتعلم من هذا الحديث شيء، أننا ننزل الناس منازلهم على قدر الاستقامة لا على قدر المال والجاه، ولابد من اختيار الصاحب والجليس، مع من أجلس. الصاحب ساحب، مثل الجليس الصالح كحامل المسك. الإنسان يتخير جليسه، قال الإمام الشافعي رحمه الله لا تجالس الفاجر ولا الخبيث، فإنه ينظر إلى أسوأ ما في إنائه فيفرغه في إنائك. بمعنى القلوب تتشابه، والناس إذا تجالسوا مع بعضهم فالفاجر عدوى الفجور تنتقل منه إلى غيره، فيتجرأ الآخرون على الفجور وعلى المعصية. إنسان صالح مستقيم من بيئة طيبة وأسرة صالحة جلس مع صحبة فاجرة، في البداية عصمه أدبه الذي تربى عليه من الفجور، لكن بعد فترة سينهار هذا الأدب وسينهار هذه الأخلاق وسيضعف هذا الإيمان، سيجاري القوم، إذن سيفسد سلوكه بسبب فساد الصحبة. والعكس صحيح، لو إنسان فاسد فاجر ربي في بيئة فاسدة ولكنه جالس الصالحين تعلم منهم الأدب ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة فأصبح يريد أن يحاكيهم حتى يكون مثلهم، هذا هو أثر الصحبة النافعة الصالحة في استقامة سلوك الإنسان. لذلك علينا أن نختار الصاحب والجليس، من أصاحب؟ ممكن يكون لنا معارف، ولكن ليس كل من نعرفهم يصلح أن يكونوا أصحاب أو جلساء أو أصدقاء. نتعلم من الآية شيء مهم، وهو إخلاص العمل لله. هؤلاء المساكين والبسطاء لما كانوا يجلسون يذكرون الله يسبحون، قال بالغداة والعشي، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ايه معنى الغداة والعشي؟ اول النهار واخره. هل ذكر هذين الوقتين خاصة يدل على خصوصة هذين الوقتين ولا يدل على عموم الوقت؟ قال العلماء: هذين الوقتين فيهما غفلة ونعاس ونوم وانشغال، فإذا كانوا في هذين الوقتين مشغولين بذكر الله إذا من باب أولى يندرج ذلك على كل الزمن وعلى كل الوقت. هنا جاء في معنى الإخلاص: يريدون وجهه. هم لا يذكرون الله يريدون ملكا أو يريدون مالا أو يريدون جاها. أي إنسان يستعمل الدين مطية لدنيا لطلب الملك أو طلب المال أو طلب الجاه أو طلب الشرف والسمعة والشهرة، نيته فاسدة وأعماله مردودة عليه، وسيفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة، لأنه من تزين لغير الله فضحه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنتعلم من هذه الآيات الإخلاص، وأيضا نتعلم منها التواضع والانكسار لله. النبي عليه السلام أعلى قدرا من المجلس، كل اللي قاعدين في المجلس لو اجتمعوا، بل الأمة كلها لو اجتمعت لا تساوي قدر صحابي واحد من الصحابة الكرام. كل أعمال الأمة الصالحة لا تساوي شرف الصحبة من صحابي واحد من صحابة النبي عليه السلام. ولو اجتمع الصحابة جميعا لا يساوي في الميزان نبي واحد من أنبياء الله تبارك وتعالى. ولو اجتمع الأنبياء والرسل جميعا لا يساوي في القدر والمنزلة والجاه عند الله قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو أعلى قدرا ومقاما من المجلس ومن القاعدين في المجلس، وبرغم ذلك أمره الله أن يصبر نفسه معهم، فكان تواضعا منه يجلس بينهم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك علامة التقوى في العبد الصالح ليس على فكرة هي الفقر وقلة المال، ولكن التواضع. كان موجود مع هؤلاء الصحابة البسطاء في بدايات الدعوة سيدنا أبو بكر الصديق، وله فقير وله عبد رقيق، لا كان من أشراف مكة ومن أسيادهم، وأيضا في نفس الوقت كان من أغنيائهم، كان عنده تجارة وكان صاحب مال. بعض الصحابة أيضا حينما أسلموا كانوا أغنياء كعثمان بن عفان رضي الله عنه، من أوائل من أسلموا والسابقين في الإسلام. إذن هؤلاء الصحابة حينما اجتمعوا لا يعني ذلك أن اجتمع حوله فقط الفقراء والبسطاء، بل القصد هم المتواضعون والمنكسرون لله الذين لا يريدون شيئا. لذلك ليس للفقير فضيلة بسبب فقره وقلة ماله، وإنما للفقير فضيلة بسبب صبره على ما قدر الله عليه رزقه. لا يشكو الناس ولا يسأل أحدا، ولكن يصبر على القسمة، القسمة قليلة ولكنه ما ضجر وما سخط ولكن صبر لله. إذن فضل الفقير هنا بسبب صبره وتحمله وعفته وزهده وورعه، وليس بسبب الفقر. لأن بعض الناس يخلط في هذه المسألة، ليس للفقر فضيلة، بل جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء يستعيذ بالله من شر الفقر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن فقيرا، بل كان زاهدا، لأن الأموال كانت تأتي بالأكوام، الذهب بالأكوام، ولكن كان ينفقه ولا يبقي في بيته درهما ولا دينارا. هكذا علم الأمة عليه الصلاة والسلام كيف يتعاملون مع الله ويؤثرون ما هو أبقى وأدوم. الحديث الآخر عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. ما هي بيعة الرضوان؟ حينما ذهب الصحابة للعمرة ووقفوا عند الحديبية يريدون الدخول للعمرة، منعتهم قريش، فأرسل سيدنا عثمان بن عفان ليفوضهم، فجاء الخبر أنهم قتلوا عثمان أو حبسوه. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا معه في الحديبية تحت الشجرة على الموت، قيل البيعة كانت على الموت أو على الشهادة في سبيل الله، أنهم مهما طلب منهم من أمر فإنهم مستعدون لتلبية هذا النداء. فلما بايعوه تحت الشجرة سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، ونزل فيها آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة البيعة تحتها كانت بيعة الرضوان. هذا الصحابي من أهل بيعة الرضوان. على فكرة النياشين والأوسمة التي كان يأخذها الصحابة هي هذه الأوصاف، يقول لك هذا بدري، هذا أحدي، هذا أنصاري، هذا مهاجري، هذا من أهل بيعة الرضوان، هذا من أصحاب بئر معونة، هذا ممن شهد اليرموك. يعني كانوا يفتخرون بما قدموه لله سبحانه وتعالى، حتى أوصفهم الدنيوية ما غلبت عليهم، ولكن غلب عليهم ما كانوا يبذلونه من جهد لدين الله. لا نقول مثلا فضيلة التاجر عمر بن الخطاب أو التاجر الكبير أبو بكر الصديق، لكن قيل الصديق من الصدق، قيل الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، قيل عثمان ذو النورين لأنه جمع ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الناس حياء. هكذا الصحابة كانوا يفتخرون بهذه الأوصاف. ماذا قال؟ قال أبو سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا إن هم سلمان وصهيب وبلال ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، وكان أبو سفيان وقتها لم يسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وكأنه كان يتألفه بذلك ليميل قلبه إلى الإسلام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال للرسول صلى الله عليه وسلم حدث بين صهيب وبلال وخباب وبين أبو سفيان كذا، فقلت كذا. لا محاباة في الحق ولا مجاملة ولا مداهنة، برغم سيدنا أبو بكر الصديق من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته، لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل فمن الرجال قال أبوها. فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يا الله، إلى هذا القدر وتلك المنزلة غيرة الله تبارك وتعالى على هؤلاء الغلابة والبسطاء والفقراء من أهل الصفة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر عندهم كلمة، وكلمة يعني ليس فيها لا تعنيف ولا شيء، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة تكسر قلوبهم فيغضبوا فيغضب الله لغضبهم. لذلك في نقطة مهمة، نحذر من إيذاء الصالحين، وبالذات من كان له مع الله تبارك وتعالى معاملة أو جهد للدين أو تضحية. لماذا؟ جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تبارك وتعالى توعد من يؤذي له وليا. من هو الولي؟ التقي العالم الخاشع العامل بعلمه الصالح المستقيم العابد الذي لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين، هذا هو الذي فيه معنى الولاية، وليس معنى ولي الله البله والسذج ممن يظنون أن هؤلاء الذين يلبسون ثيابا معينة وأشياء مهرجة. لا، الولي هو الوقور التقي الصالح العابد العالم بدينه العامل به الداعي إليه الذي إذا رؤي ذكر الله. هؤلاء نحذر أن نؤذيهم لأن الله له غير عليهم، فمن آذى صالحا من هؤلاء غضب الله لغضب قلبه فيأتي البلاء ويأتي الأذى على من آذاه وتسبب في أذاه. انظر إلى فعل سيدنا أبو بكر، قال فأتاهم أبو بكر فأتاهم فقال يا إخوتا أغضبتكم أو أغضبتكم، لما قال هنا آية يعني همزتين بمعنى استفهام، يعني هل أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، رواه مسلم. الصحابة الكرام لهم سبق في الدين، ونحن نوقر من له سبق وصدق. ليس الفضل لمن سبق ولكن الفضل لمن صدق، فمن سبق وصدق فهذا في أعلى المنازل. لذلك رب العزة مدح السبق في الدين فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليس من سبق وقدم كمن تأخر، هؤلاء لهم السبق. إذن توقيرهم لسبقهم في الدين وتضحياتهم وصبرهم لله تبارك وتعالى. نتعلم التواضع. سيدنا أبو بكر حريص على براءة ذمته في الدنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة، لا يريد لأحد أن يكون عنده له حق يطالبه به بين يدي الله. وأيضا هنا أيضا إظهار فضيلة بعض الناس الذين لا يؤبه لهم من البسطاء. قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. بعض الناس قد لا يكون له هيبة أو لهم مكانة أو منزلة، حينما تراهم العيون تزهد فيهم ولكن لهم منزلة ومكانة عند الله. فهؤلاء الناس وإن ازدرتهم العيون لكن مقامهم عند الله محفوظ بما في قلوبهم من معرفة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بكفالة اليتيم جاء هذين الحديثين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره. فكافل اليتيم له زي مين؟ قلنا زي الأم التي تكفل اليتامى بعد موت الأب أو الجد أو الأخ أو العم أو لغيره، يعني يتيما غريبا عنه. أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي اللي هو سيدنا الإمام مالك، قال أشار مالك بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. هنا تكلم العلماء في معنى أنا وهو كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى. نحن نعلم أنه ليس هناك منزلة أعلى من منزلة الأنبياء في الجنة، درجة النبوة ودرجة الرسل لا يصلها أحد، لأن الرسالة والنبوة انتخاب وليس اكتساب، بمعنى هي اختيار من الله. لا يستطيع الإنسان بكثرة الطاعات أن يجتهد ليصل إلى درجة النبوة أو الرسالة، ولكن هذا اختيار محض. الله يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا. طيب، كيف يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا وهو كهاتين في الجنة، ما معناها؟ قال العلماء لها معنيان. المعنى الأول: هي ليس في نفس الدرجة، ولكن يكون في معيته في الجنة، بمعنى أن يلقاه وأن يسهل اللقاء به صلى الله عليه وسلم، فتكون المعية في الجنة، لكن لكل درجته، فلا تستوي الدرجتان. المعنى الثاني قال: يكون أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني على باب الجنة عند الدخول، عند دخول الجنة ندخل سويا كما لا تفترق السبابة والوسطى. يعضد هذا حديث رواه الدارقطني أن النبي عليه السلام يقول: ما معناه؟ أنا أول من يطرق باب الجنة وأول من يفتح بابها، فإذا بامرأة تبادرني تكاد أن تسبقني. في امرأة تزاحمني على باب الجنة كأنها ستدخل قبلي، فأقول: ما لك؟ من أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. امرأة صبرت بعد موت زوجها فقامت بكفالة هؤلاء الأيتام، هذا مقامها عند الله يوم القيامة وتلك منزلتها. إذن أنا وهو، وأشار بالسبابة والوسطى حتى لا يأتي لبس. دي بيسموها العلماء في علم مصطلح الحديث مختلف الحديث أو مشكل الآثار، مشكل الحديث. كيف ونحن نعلم أن درجة الأنبياء والرسل في الجنة لا يصلها أحد، وجاء حديث يقول أنا وهو كهاتين في الجنة؟ المقصود هو سهولة الاجتماع أو الاجتماع، أو المقصود عند الدخول على باب الجنة. وهذا طبعا فيه فضل كفالة اليتيم وعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. وكافل اليتيم كما تبين من النبي عليه السلام هو من القيم بأمره، أو من يقوم بأموره. الحديث الأخير معنا في هذا الباب إن شاء الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. نتعلم من هنا شيء، ان صفة المسكين ستر الحال لانه من السكون. الامر الثاني: مع ستر الحال لا يلمح ولا يبدي اي علامة على انه في حاجة. والامر الاخر لا يصرح، اذا لا تلميحا ولا تصريحا، بمعنى ان يقوم فيسأل الناس، ولا يتفطن له فيسأل عليه، يعني لا يظهر بصورة انه يقول للناس انا مسكين بثيابه وبهيئته، ولكن يتعفف ويتجمل قدر الاستطاعة. هنا نتعلم شيء، وهو أن نتفقد أحوال المسلمين، لا نترك مسكينا يعضه الفقر والجوع أو يكون في شدة حال دون أن يتفقد المسلم حاله، وبالذات الأقارب. الأقربون أولى بالمعروف. إذا وسع الله للإنسان في دنياه وظيفة المال في هذه الحياة التوسعة على النفس والأهل والغير، لأن للأمة نصيب في مال المسلم، ليس فقط الزكاة، ولكن هناك الهبة، هناك الهدية، هناك العطايا، هناك الوقف، هناك أشياء كثيرة جاءت في الشريعة كلها للتواصل والرحمة. لو أننا عطلنا وظيفة المال أصبح المال معبودا، والله يدمر الحياة ويخربها ويقطع الصلاة بين أقرب الناس بعضهم وبعض. المال يخرب العلاقة بين الأب وابنه، وبين الزوج وزوجته وبين الأخ وأخيه، لأن المال خرج عن مقصوده، أصبح القصد هو كنزه وجمعه وادخاره والمفاخرة به والتكاثر، وإنما مقصود المال فك الأزمات والتيسير على الناس. هنا يصبح المال الصالح للرجل الصالح نعم المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، فتصبح نعمة يستفيد بها الناس، والناس يجدون في ظل النعمة راحة وتيسير. لكن إذا تحول المال إلى نقمة تحول إلى عذاب وأداة تدمير وعذاب للأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الانتفاع بما سمعنا، وأن يجعل النعم التي أعطانا إياها سببا لرضاه عنا، إنه على ما يشاء قدير. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.